اللي معها يجوز ان تنظر الى الرجل. وايضا قال فقهاءنا رحمهم الله لو كان يجب على المرأة يحرم المرأة ان تنظر الى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال ان يحتجبوا مثل ما ان المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر اليه. ونقول ايضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر اليه، لانه ما يتم الواجب الا بهذا، اليس كذلك؟ لان اذا صار الرجل محشور فالمرأة لا بد بالشور، ضروري الشور، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له الا اذا احتجب مثل ما ان هي تحتجب. ولا قائل من اهل العلم انه يجب على الرجل ان يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد انه يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل، ولكن كل هذه المسائل هذه وغيرها كما قلنا يجوز بشرط ايش؟ بشرط امن الفتنة. اما اذا كان هناك فتنة فانه لا يجوز ان تنظر ولا الى صورة الرجل، حتى صورة الرجل اللي تكون في بطاقة أو تكون مثلاً تأثرها في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يخشى من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضاً، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثاً مستقلاً، وهي هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ اي نعم زين، يعني متى جاز النظر الى وجهها غير صوره جاز النظر الى صوره زين؟ هذا يعني يعني تقول متى جاز النظر الى المراه لكونه محرما او خاطبا جاز النظر الى صورته. لا دعني من مسألة التصوير، هذا شيء ثاني. ومتى منيع النظر؟ طيب هذا رأي، ورأيكم أنتم؟ ها؟ ليس الصورة أو كان يعني شو أنت إنه يجوز النظر إلى صورة المرأة مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة، يعني لا تساوي طيب هذا رأيه. نعم منع النظر يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة، ليست هي المرأة، وأنه إنما ورد عن المرأة فقط. نعم إنما ورد عن المرأة فقط. نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، أنا أذكر مرة أذكر لكم إن فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشرق. هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال، وصورت حسب كلامه حسب ما صورت حسب ما تصورت أجمل من جاءها من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور، يقتنون صور الجمال يتمتع بها بالنظر أو لأي غرض آخر، فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذن النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة، وليس هو الذي ورد به النهي، ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. طيب بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون ها؟ يا سرعكم من قبلات نفسس ها؟ هو الحقيقة الفرق بينهم أول أنك تتحرك والثاني أنك في الغالب إذا صار ملونة التلفزيون يحكي حالها أكثر وكذلك الصوت ها؟ وكذلك التغنج زي التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك لكن إذا قدرنا أن امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم ها؟ مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها ها؟ والله نعلم إن النفس ما تتعلق بها ولا رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة يعني عنده فرق بينه بين أنه ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة يعني في ظني إن بينه فرق أن بينهما فرقا وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة لأنها تحكي الحركة والصوت ويكون فتنك بها أعظم ولكن عندي أيضا إنهاي تمتاز على الصورة في البطاقة مثل ما قال تمتاز بأنها تتحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة لكنها تختلف عنها بأنها لا تثبت والصورة بالبطاقة تثبت والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كلما اشتهى أن يتنقع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر لكن هذه ما تنقع يعني قد فاتت وأغلق التلفزيون واحدا هذه حين نقول لا يستويه أنا في ظني لماذا لا ننسى لا ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالنار نحن لا نسلم منه ها؟ لا الوصف مهما بلغ لا يمكن أن يكون الصور مثل الصور ما في شيء لا الصور أشد حكاية للحقيقة لكن في كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم هذا ضرر ولذلك نحن نقول ما عندنا شك أن الصورة إذا بغت تبتدأ وتخلى صورة بنت فلان مثلا بأيدي الكفار هذه من الحرام اللي لا شك فيه ولهذا نرى أن من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراس تصوير النساء حتى لو اللي يصور النساء يعني هذه الصور تبقى في أيدي النساء ومن يأمن النساء أن تعطي فلان ولا فلان ولا ولدة ولا أخوة ولا زوجة نعم لكن ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهدها نعم إذا كان رسمها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة ممكن أشر نعم الصورة أشر هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تدخل فيه لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر الأوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كان منظر إليها فهذا مثله، هذا مثله. ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للأخرى أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول تنعته لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، إذا كان ليس لبيان الغالب لأن كونت تنعته لزوجها هذا يفضي إلى مفسدة. أولا قد يظن الزوج إن زوجة تكره وتنعتها المرهون لأجل تزوجها. الشيء الثاني انه ربما اذا نعتتها لزوجها انه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المراه المنعوته ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجه. يعني قد يقال ان كون الرسول صلى الله عليه وسلم تنعت لزوجها ان هذا ليس لبيان الواقع، وان الغالب ان المراه ما تصف النساء الا اذا صارت لزوجها. يقال انه ليس لبيان الغالب ولكن لما يترتب عليه من المفاسد، حيث يظن الزوج ان هذه المراه لا تريده ولذلك تسب له النساء لعله يتعلق بهن. هذه من جهه. ومن جهه اخرى انه ربما ان الزوج نفسه اذا وصلت له زوجته هذه المراه يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول الى الجدير. على كل حال أنا ما أستطيع أني أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أني أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. فإن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. نعم. وشلون يعني؟ هذا صحيح المجلس هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة. إن بعيد المنال قد لا تتعلق به نفس الإنسان، لا سيما الإنسان العاقل، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه ما يمكن تتعلق به أبدا إلا إنسان والعياذ بالله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا، هذه من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكشف. لا، لكن هذا الذي قلت يؤيد أن المدار عليه على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره لهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن الصور، صور النساء منتشرة، تبادل رقم شهر فيها صور النساء يصدق عليه بطاقة صورة امرأة يعني. وكذلك أيضا بعض الصحف أيضا إيه؟ هذه مشكلة، يعني تعديم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا إنه ما يجوز الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرفه عاد يغلب على ظنه أو يقطعه به، فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي يأثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن المسألة مين مسألة التحرز الأولوية، مسألة التحريم. هل نقول حرام عليك تنظر ولا ليس حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ننظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح أنه يجوز أن ننظر إلى صورتها مثل ما قال الآخر. في مسألة الخاطب، لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وكان بدل من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها ورمي صورتها، فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهد. الآن شاهدوني صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورته مشوهة وأحيانا تجي صورته أحسن من واقعه، أيضا أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. حقيقة أن الصورة هذه ما بتحت الواقع تماما. نعم نعم شلون؟ خوف الفتنة بس أبدا. نعم لا لا لا وإذا ما خسر لا، إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا. ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر لا مضطرد كل شيء، هذا مضطرد كل شيء حر تحريم الوسائل فإنه تبيحه المصلحة من الضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيحه إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيحه المصلحة. فمثلا عندكم تحريم ربا الفضل، محرم تحريم وسائل وتبيحه الحاجة أو المصلحة. الحاجة كمسألة العرائض، هذه المسألة مسألة النظر، محرم تحريم الوسائل كما قاله أهل العلم، محرم تحريم الوسائل ولذلك تبيحه المصلحة والحاجة، مثل نظر إيش؟ نظر الطبيب للمريضة، ونظر الخاطب للمخطوبة، ونظر الشاهد للمشهود عليها، ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز من ينظر إلى من تعامله. مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشن على الدكان، يجوز من يقول اكشفي وجهك، لأنه يمكن يجي غيرت، اللي لا شكيت بس أشوف وجهك مرة ثانية، يجوز هذا. نسأل العلم على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، محرم تحريم الوسائل. ويدلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم، لماذا جاز أن المرأة تكشف لمحرمها؟ لأن هذه المسألة الذريعة شبه من عدم، ولذلك لو قدر أن فيه محرم وذلك إلا مقلوب وأن ينظر إلى محارمه نظر الأزليات وجب منه، وجب منه منهم. ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فأنا قصدت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأب صغيرة لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة سألها لها عنده صارفة ولا، تقول إنه والعياذ بالله أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله. يعني هذا مو غريب، إن بعض الناس تكون تجاه الكلاب ينزل على أمه ولا يبالي. فالحاصل إنما نقول إن تحريم النظر أصله ليس تحريما لذاته، لأن المحرم الزنا، محرم الزنا والفاحشة نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لنا وسيلة إليه، فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل. تقدم أن الله سبحانه وتعالى نهى سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن، واستثنى استثناءين، الأول صالح الحجاج نوع من الزينة. استثناء من تبدأ له الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا؟ عبد الله. ما ظهر منك. تمام. ومن يراد بما ظهر منها عبد الله؟ وشكل. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان هنا والأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا استثنى منها من تبدأ لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليهم البعولة وما عطف عليهم. طيب هل الزينتان البراق مختلفتان في الآية أو هما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرورة لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب أني مضى من هؤلاء كم عادل إلا لبعولتهم؟ أو أبائهن أو أبنائهن؟ نعم. وش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ها؟ شو يا حمد؟ إيه؟ أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو نسائهم أو بس 10 اللي تكلمنا عليه 10. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير الإربه قبله تفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخرج الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل ولد من النساء فأقرهن الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات. نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة أين ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد. كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات، بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور. يعني فهمتم الآن ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل مناك من العبيد، وهل هناك شيء، وهل هناك أحد غير العبيد؟ مش الجواب؟ نعم. الجواب نعم، على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات، فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن، لأنها مملوكة، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء، فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ للذكور فقط، لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن. لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإنما المراد بما ملكت أيمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن، إلا إذا خشي المحذور. إذا خشي محذور فهذا لو مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانة كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه. فإذا خشي المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء، غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال، بأن لم ينتشر ذكره، ذكره مثلا ذكر فلتا كل. طيب أو التابعين، التابعين يقول مالك في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت، إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه. لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا قانون، هذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر، مو لازم. فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه، فالكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع شمنه الذي يتبع أهل البيت سداء لتلقي فضول طعامهم، إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع إيش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. إيش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب ما يكون ذكره، لكنه ليس بلازم. قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبه ويعلقه، لكن لا يكون ذكره، لكن لا يكون ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان، ألا ثقل، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم الأول يحس منه شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف وش يدل عليه؟ يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة، وأن نسخ قيام الذكر وهذا ما هو العلامة. عندكم لك كل. طيب شوفوا حاشية السهولة كل هذه. عندك حاشي وجايين ها؟ ما لقيتها؟ خلاص كانت تعدى من موجودة من موجودة بكتاب يعني من الرجال ها؟ طيب من الرجال مش بعده ايه عجيب لأن لم ينتشر ذكر كل، لو قال ذكره كان ما في إشكال، لكن ذكر كل يقترن فيه عدد. لا هي كل عندك موجودة في كل نسخ، وعندك بشارة ذا موجودة وش يقول؟ ها؟ ما ذكر بأن ينتشر ذكر كل؟ لا خلنا الحاشي إلا نفس الأصل. إيه. الله من هذا عندك سبت يا الحمد. وإذا اتفقت النسخ. قال والطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أن يطلعوا على عورات النساء للجماع، فيجوز أن يبدأ لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. أو الطفل، الطفل يكون مؤلف بمعنى الأطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل على أن بمعنى الأطفال قوله الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع، لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بأل يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأل يكون للعموم ولو كان مفردا. وقالها الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا، يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع، والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات، هذا المراد. هو المراد الاطلاع بالعين، لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات وله لهم على باب. هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة. وقال المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة، بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس. ولا يضربن، كم صار اللي عندنا الآن؟ 12 صاروا 12. طيب شو تقول؟ إلا لبورتهن أو آبائهن أو آباء بورتهن أو أبنائهن أو أبناء بورتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الرب من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف، 12 صنف. هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا، والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع، من مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمان والأخوات. وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر، نعم، لأن قال آباء بعولتهن معناه هي تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب، أولى، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الابن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة، سيدي ولا لا؟ طيب، زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهو من المصاهرة. فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاع كله جميع أقسامه ما ذكر، الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر. ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، له دليل غير هذه الآية. فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إبقاؤها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك، فهذا يؤخذ من منين؟ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبقى من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدأ له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب بل ينظر إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا، أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عندها، فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم، أما الزوج هو على كل حال في قمة، وأما البقية فعلى حسب ما ما ما تدعو ما يدعو إليه العرف والعادة، بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية، قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابنهم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول، قالوا يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما، أفعمياواني أنتما، فلما أورد عليه إنه أعمى قال أفعمياواني أنتما، وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة، ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. Mm-hmm.